النموذج لمستكبر مجادل بغير حق، فرعون ومن معه يجادلون موسى عليه السلام. احنا قلنا الصورة تكرر فيها لفظ الجدال من أولها لآخرها في أكثر من موضع. الآن ضرب الله لنا نموذجا لهذه المجادلة بين الحق والباطل من 23 إلى 56، قصة موسى. أولا دعوة موسى عليه السلام ووقف الطغاة المجرمين المجادلين منه وممن تبعه من 23-27، ثم الرجل المؤمن الداعية من 28-50، خذت يعني مساحة كبيرة من السورة، ولهذا تسمى سورة المؤمن. ثم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بعد قصة موسى مع فرعون، توجيهات لهذه الأمة من 51-68. تعالوا كده نبدأ بدعوة موسى عليه السلام وموقف الطغاة المجرمين المجادلين من آية 23 إلى الآية 27. ابتدأ تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسى عليه السلام مع فرعون وملئه، قصة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية وأسوة، وفيها لقريش وعيد ومثال يخافون منه أن يحل بهم ما حل بأولئك من النقمة، وفيها وعد للمؤمنين بالنصر والظفر. قال تعالى: ولقد أرسلنا بعثنا موسى بآياتنا بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته وسلطان مبين برهان بين ظاهر، أرسلناه إلى فرعون وملئه وقارون فقالوا هو ساحر فيما معه من آيات العصا واليد، كذاب فيما يدعيه من أنه رسول. صلوات الله وسلامه على الرسل. لاقوا إيذاء يا أخواني شديد، فلما جاءهم بالحق بالبرهان الدال على صدقه من عندنا من عند الله قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه استبقوا نساءهم، ابقهن أحياء، وذلك أن فرعون أمر بإعادة القتل على الذكور من أولاد بني إسرائيل لما أتاه موسى عليه السلام بدعوته، وذلك ليصدهم بذلك عن متابعة موسى، إلا يتبع موسى أن أقتل أبناءه. وما كيد الكافرين، ما مكر فرعون وسوء صنيعه وأمثاله ومكر أمثاله إلا في ضلال، في زوال، في بطلان وهلاك. خذها قاعدة بارك الله فيك، أي مكر للظالمين والكافرين في ضلال، في زوال وبطلان وهلاك. لا يغرنك أنه يستمر سنة 12 أكثر أقل. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. خذ كده السنن الربانية من خواتيم الآيات دايما. وقال فرعون ذروني، لمن؟ قال للملأ من حوله. قال فرعون للملأ من حوله ذروني أقتل موسى اتركوا لي أقتل موسى، لأنهم كانوا يكفونه عن قتله، يا سلام، وليدعو ربه ليمنعه مني، إني أخاف أن يبدل دينكم، أن يغير دينكم الذي أنتم عليه من عبادتكم إياي فتتبعوه، أو أن يظهر في الأرض الفساد. بالقتل والتخريب وغيره. قال يعني هو اللي مصلح وخايف بقى أن موسى هو اللي يضيف هذا الفساد. وقال موسى لقومه لما علم بتهديد فرعون له: إني عذت، التجأت واعتصمت بربي وربكم من كل متكبر عن الحق لا يؤمن بيوم الحساب، لا يؤمن بيوم القيامة. الله، جميلة جدا، هي دي الجملة الوحيدة اللي قالها سيدنا موسى في السورة دي، وبعدها الكلام كله بقى للرجل المؤمن من ورائي: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. خلاص أنا التجأت واعتصمت بالله اللي هو ربي وربكم من كل متكبر، فرعون أو غيره، أي متكبر لهم بيوم الحساب، أنا التجأت إلى الله ليجيرني ليعصمني منه ومن أذى. وبدأت دعوة الرجل المؤمن الداعية، الآية 28-50. أولا دعوته وبلاغه وتذكيره.